כולם, כל בשעה. ספר רואה לי, זה חזור כל עושה. בשעה גשעה, הוא פנה כאילו. נאמן, נביא לי לסמי עמאת אל העיית לנסות לסורת ולמאן מאוד לבד תעל ולפד סורסי אבירות ולמין מנוחד לדיק המחאף ומתאבין לסכי ולמין אין מרקב ולמין סתור אל העדית הרבה مرة أخرى مع إضافة إلى ما هو في سورة الأنعام وردت في سورة الأنبياء بنصها في آيات كما في القرآن تكررت بنصها منها ثاني الآيات العلماء يقولون في ثاني الآيات هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه تسلية يعني إذا كان قد أصابك حزن بسبب إعراضك أو عن فلست بدعا من الرسل فقد اصاب من قبلك ما اصابك فتاس بهم واعتبر بما وقع لهم وبما وقع بالمستهزئين بهم وشانئين ولا تحزن دائما الانسان لما ينظر الى نفسه ويرى انه قد حصل له ما حصل لغيره يخطب عنه هذا مصابا كما قالت الخمساء في الإنسان الأخيرة ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي المكان الوحيد الذي لا يتسدى فيه أحكم بأحد النار أهل النار رغم أنهم يعني جثر امتلأت بهم لأنهم عندهم لا إلا أن الإنسان لا يتسلى ولا يتنسل بكون بعض الناس الذين يعني يراهم يعذبون عذابه أكثر منه ولهذا يقول الله فيهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في مثل مشتركون ترى في أمور الدنيا دائما حتى بس يعني كلامهم العامي يقولون الذي يرى يعني ما نزل بغيره تمر عليه بلواء من شغلة المسلمين عليه أسأل الله أن يخفف عن عباده المبتلين اللهم آمين فهنا ولقد استهزئ برسل من قبله والآيات راحت حتى بمؤكدات وبحرف التحقيق قد الذي يدخل على الفعل الماضي فيدل على حتمية وقوعه وعلى أنه قد حصل فعلا ولقد استهزئ الرسل من قبلك استهزأت أقوام الرسل بهم قبلك يا نبينا فلست بدعا من الرسل وما حصل لك حصل لمن كان قبلك فلك فيهم الأسوة ولكن انظر إلى سنة الله في كونه التي لا تحابي الأحد سنة كونية سنة كونية يعني يعني قانون يجري على كل من يشمله هذا القانون فقانون الله يقول وسنته التي لا تحابي أحدا بسبب السنة الكونية وفيها يعني مؤلفات لأهل العلم هي قوانين أخذت من آيات كتاب الله عز وجل ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الواقع لا يحابي الله بها أحدا من فعل كذا حصل له كذا سواء هذا بيك صغير رجل خلاص لا يحابي الله عز وجل في هذا الامر احد فهنا استهزأت اقوام الرسل به فهل تركهم الله عز وجل وما فعلوا بانبيائه لا ولكن انزل بهم باسا الذي لا يرد عن القوم المسلمين فحاق بالذين يعني فنزل بالذين سبقوا منهم يعني من الرسل عقوبه استهزائهم وهذا انما كان في الدنيا قبل الاخره ولذلك اقرا القصص القراني ترى ما قصص الله عز وجل علينا من قبل نوح عليه السلام وما وقع له وما وقع لقومه في حياته اقر الله عينيه واعين الله من المؤمنين بهلاك اعدائه وكان ذلك استجابة لدعوة نبي الله موسى عليه السلام رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تدعوا يضل عبادك ولا يدعو إلا المجرم في الأرض وقد كانت دعوة نبي الله موسى عليه السلام لما أوحي إليه أنه لن يمكن من قومك إلا من قال لا وبعد ذلك اقرأ قصة هود عليه السلام وما نزل من قومه في حياته ولا قصة ثمود وما نزل بهم لما كذبوا نبيهم صالحا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وهكذا سائر الانبياء ثم ان الله عز وجل قد اقر عين النبي صلى الله عليه وسلم واعين ركعه من المؤمنين بمن استهزأ به ووضع في طريق دعوته العربية. وكان هذا في أول معركة خاضها المسلمون مع أحيان الغرب. في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر ما كان من عقبة بن أبي معاذ لما قام وهو أسقى القوم ووضع سنة جاثون بني فلان على بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وسائلهم أهدين إلى بهم يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم معه وعادة التهديد دائما يعني يسمون أهل ديانة بأقبح الأسماء المتخلفين الربعيين كذا كذا. فقال قائلهم من يقوم إلى سنة كذا سنة جاثون بني فلان فيضعه بين كتفي محمد ومسلم سلم يقول لك معاك عزم الله جرش ومزيان. فقام اشقى القوم عقبه بن معاذ ففعل ذلك فظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت ريحانته الزهراء رضي الله عنها فازالت ذلك عن كتفي ابيها واعطاه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى من صلاته أخذ حبة من تراب فألقى بها وقال يا معشر قريش شاهد الوجود والله لقد جئتكم بالذنب. ثم رفع يديه وقال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان حتى إنه قال بدل من أن يضحكوا تغيرت وجوههم وارتفع وقال يا محمد حنانيك ما عليك الذنب إلا حليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه فوالله لقد رأيت الذين سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا يجرون إلى القريب يوم ذلك. أفر الله عليه بنصرة دعوته وبنصرته على شاركيه ومخالفيه في أول معركة الذين سناهم في الصلاة في هذا الموقف قتلوا يوم ذلك شرقية وجروا وسحبوا إلى القريب ولا كرار وألقوا فيها إلقاء الجية حتى قال عمر هذه الكلمة قال رسول الله ما تقاطب من قول قد جيبتم قال لمن قال والله والذي نفسي بيده ما أنت لأسمع لما أقول منه رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. وده واحد ربنا سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين وقد جاء التعبير بالقول ليدل على تحرية وقوع الأمر في كل زمان ومكان فكما وقع ذلك سلفا سيقع ذلك لكل من استهان بشيء من دين الله فبداية من كتاب الله أو بسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انتقم الله ممن استهزأ بنبيه صلى الله عليه وسلم في حياته ينتقم له ممن استهزأ بدينه وبدعوته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. وتلك كما قلت سنة من سنن الله الكونية التي لا تحابي أحدا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهل هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل هو خاص به وبمن معه من المؤمنين في كل زمان ومكان. قال الله تعالى فيما ثبت من حديثه في الصحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته أني محال له. وهل أحد طرفة أو يدان بحرب الله تبارك وتعالى؟ هذه سنة الله عز وجل في خلقه، ولن تجد من سنة الله تبديلا ولن تجد من سنة الله تحويلا. أسأل